قال الناظم رحمه الله تعالى: إيماننا بالله بين ثلاثة: عمل وقول واعتقاد جنان، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعتلجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، انتقل المصنف أو بدأ المصنف في بيان تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والإيمان في اللغة قالوا بأنه التصديق، وهذا لا ينطبق عليه من كل وجه، وإن أكمل ما يمكن أن يعرف به الإيمان لغة إنما هو الإقرار، لأن الإقرار يشمل التصديق وزيادة، ولأن المؤمن يقابله الكافر بخلاف التصديق، ولأن الإيمان يقابله الكفر بخلاف التصديق فإنه يقابله التكذيب، ولأن الإيمان يتعدى باللام أو بالباء، فيقال آمن له ويقال آمن به، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وقوله تبارك وتعالى: فما آمن له إلا ذرية من قومه. فالذي يترجح هنا أن الإيمان مرادف للإقرار وليس مرادف للتصديق، وإذا تنزلنا وقلنا إنه مرادف للتصديق فإنه تصديق معين، تصديق يلزم منه الإقرار، وليس مجرد التصديق الذي هو التصديق بالقلب، بل التصديق الذي يتضمن التصديق بالقلب وزيادة حتى يشمل الإقرار. هذا هو معناه اللغوي. أما معناه اصطلاحا فقد ذكر المصنف أحد التعريفين المشهورين عند السلف، فذكر أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو تعريف السلف، وللسلف تعريف آخر مرادف لهذا التعريف وإن كان أخصر منه، وهو أن يقال إن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وهذا هو المنصوص عن أكثر المتقدمين، ولا تعارض بين التعريفين، إذ أن الذين قالوا إن الإيمان قول وعمل يعنون به ما يتضمنه قول القائلين إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، لأن القول في التعريف الثاني يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وبذلك يتفق التعريفان. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يتضمن خمسة أمور: قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان، وعمل الجوارح. كلا التعريفين يشملان الأمور الخمسة. قول القلب تصديقه ويقينه، ومن ذلك قول الله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون. وقول الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقوله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. وغير ذلك من الآيات. فاليقين والصدق أو التصديق هو قول ماذا؟ قول القلب. أما قول اللسان فهو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بأن تشهد بلسانك موقنا بقلبك عاملا بمقتضى ذلك بجوارحك، كما قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وليس المقصود نطقها باللسان، وليس المقصود مجرد نطقها باللسان، ولذلك فإنه لا بد من مراعاة أمور. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأن ثمة معبودات كثيرة، لكن الذي يعبد بحق هو الله وحده، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وسوف نتعرض لشروطها في دروس لاحقة إن شاء الله، لأنه لا بد لها من شروط. لا يتم الإيمان إلا بتحقق تلك الشروط، بل ولا يصح النطق بها إلا إذا لم تتحقق تلك الشروط. وسنبين تلك الشروط مع أدلتها في درس لاحق إن شاء الله تعالى، ونبين محترزات ذلك، لأن هناك من يحصر معنى لا إله إلا الله في معنى لا يتفق مع الشرع، بل ينحصر في مفهوم ضيق تفهمه بعض الأحزاب والجماعات القائمة البائدة المبتدعة المتقوقعة على نفسها والبعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة. وكذا تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا أيضا سنفصله في الغد إن شاء الله مع شروط لا إله إلا الله. والمقصود طاعته فيما أمر به، وتصديقه فيما أخبر به، وأن تكون العبادة وفق ما جاء به من عند الله، وأن نجتنب جميع نواهيه وزواجره. بغير ذلك لا يصح دعوى شهادة دعوى من يدعي أنه يشهد أن محمد رسول الله. يتلخص من هذا أن الشهادتين ليستا كلاما يقال باللسان، بل لا بد أن ننطق بها عالمين بمعناهما عاملين بمقتضاهما ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. وأما عمل القلب فهو الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والانقياد وما إلى ذلك من أعمال القلوب، والخضوع والخشوع والرغبة والرهبة والخشية. وأكثر أنواع العبادة هي من أعمال ماذا؟ من أعمال القلوب. أكثر أنواع العبادة من أعمال القلوب. وأركان العبادة القلبية التي هي أساس تلك الأعمال ثلاثة، ما هي؟ الخوف والرجاء والمحبة. لماذا كانت أركان العبادة القلبية؟ لأن مرد جميع أنواع العبادة إلى هذه المقامات الثلاثة، حتى العملية أعمال الجوارح وأعمال اللسان فضلا عن بقية أعمال القلوب، كل هذه مردها إلى ماذا؟ إلى هذه الأركان الثلاثة، مبنية على الخوف والرجاء والمحبة، يحب الله يرجوه يخافه. فإذا اجتمعت هذه المقامات الثلاث في قلب العبد المؤمن تحققت بقية ماذا؟ بقية الأعمال، سواء كان في ذلك أعمال القلوب أم أعمال اللسان أم أعمال الجوارح، كلها تنبني على هذه الأعمال، على هذه الأركان الثلاثة. الخوف، خوف السر، أن لا يخاف، الخوف الذي يحمله على فعل المرغوب أو فعل المأمور وترك المحظور، إلا خوف الله عز وجل وخشيته واستحضار عظمته والانقياد لأمره والخضوع والخشوع له والرهبة منه والرغبة إليه، هذه حقيقة الخوف. فإن قال قائل: أليس الإنسان يخاف من عدوه ويخاف من السبع ويخاف من من يتربص به الدوائر ويخاف من أي شيء يهدده، وربما خاف ورهب من زوجته حتى يقدمها على أبيه وأمه، فهل هذا من باب الخوف الذي يتعارض مع خوف الله جل وعلا؟ والجواب لا، لكن هذا يسمى خوفا طبيعيا، لكن إذا تجاوز حده بأن يخافه مع تعظيمه ومحبته ورجائه تحول إلى خوف يختص بالله جل وعلا. لكن الخوف الحقيقي هو خوف السر، يسميها أهل العلم خوف السر، وهو الذي زلت فيه الأقدام وضلت فيه الأفهام، وهو الذي وقع فيه عباد الأوثان والأصنام، حيث يظنون أن لتلك الأصنام والقبور التي يعبدونها من دون الله خاصية تؤدي إلى خوفهم ورهبتهم منهم، وهذا هو الذي لا يجوز صرفه إلا لمن؟ ها؟ إلا لله سبحانه وتعالى. وأما الخوف الطبيعي فهو أمر معتاد، حتى الأنبياء يخافون من أعدائهم، سنة الله في خلقه. قال الله عز وجل حكاية عن موسى: فأوجس في نفسه خيفة موسى وأخاف أن يقتلون. وقال عن إبراهيم ماذا؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال: سلام قوم منكرون. فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فماذا؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وهذا أمر طبيعي. أما الخوف من الله هو الذي يحمل على فعل المرغوب وترك المرهوب. ولذلك فإن المشركين وبخاصة عباد القبور إنما يخافون من الله من غير الله كما يخافون الله، والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك، قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يخافون الجن كما قال الله عز وجل: فزادوهم إيش؟ رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا، كانوا يخافون من الجن، وكانوا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه ونحو ذلك، ناسين التعوذ بمن؟ بالله جل وعلا. ونقف وقفة عند هذه النقطة مع من يتعلقون بأصحاب القبور ويدعون إليهم من عباد الأولياء والأضرحة، وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله، فلا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا من رحم الله، بل حتى بعض القرى كما يشاهد إلا وفيه ضريح يعظم ويحب ويرغب إليه ويرجى ويخاف من دون الله، وتجده ترتعد فرائصه إذا مر أو وقف أمام ذلك القبر لخوفه من صاحبه وظنه أنه يستطيع أن يفعل به ويفعل إن هو خالف طقوس أصحاب الطريقة، لأنهم غرسوا في ذهنه الرهبة من ذلك الصنم، من ذلكم القبر الذي اتخذ ماذا؟ صنما ووثنا، ويستغيث به ويلجأ إليه ويخرج من كلمات التضرع والخشية ما لا يمكن أن يناجي به من؟ ربه سبحانه وتعالى. وهذا مشاهد، مشاهد عند عباد القبور. وأضرب لكم مثلا أو برهانا على ما أقول، إذا اتهم في بعض البلاد شخص بالسرقة، لو جاءوا به في محكمة مستعد أن يحلف 50 يمينا حتى على ما يقولون على المصحف، لا يخاف الله، لأن جعل المصحف يحلف عليه أمامه إنما رآه بعض أهل العلم لترهيبه وتخويفه بالله عز وجل، ومع ذلك قد لا يخاف ومستعد أن يحلف الأيمان الغموس التي تغمسه في النار. لكن إذا أرادوا منه أن يقر بسرقته أخذوه وذهبوا به عند قبر شيخه الذي يعبده ويعظمه ويخافه ويرجوه من دون الله ويذبح له وينذر له، فيأتون به عند مقصورة الشيخ وحتى بدون مصحف، يقولون تعالى الآن احلف هنا أمام قبر الشيخ أمام الضريح، فيقول لا لا أستطيع، ثم يعترف بماذا؟ بسرقته أو بجريمته إن كان سارقا أو قاتلا. أتدرون ما سر ذلك؟ سر ذلك أن الشيطان قد ألقى في قلوبهم رعبا أو شبهة خطيرة، قالوا كيف أنت لا تخاف الله والمصحف بين يديك وتحلف ما شئت من الأيمان، فإذا جئت عند قبر الشيخ فلان تهيبت وتوقفت واعترفت بذنبك؟ يقول نعم، الله غفور رحيم شكور حليم، لكن الشيخ فلان ما يغفر ولا يرحم، ينتقم فورا. أرأيتم كيف كان يخافه أكثر من الله؟ هذه شبهة شيطان، صحيح أن الله غفور رحيم لكنها كلمة حق أريد بها إيش؟ أريد بها باطل، كما قال علي رضي الله عن الخوارج لما قالوا لا حكم إلا لله، قال لهم كلمة حق أريد بها باطل، هم فعلا ما أرادوا إلا الباطل، كما يقول خوارج هذا العصر الذين يتعلقون بالحاكمية ولا يفصلون فيها تفصيل السلف ويحكمون على المسلمين بالكفر من خلال رأيهم في هذه المسألة. فكذلك هذا المسكين يعني استسلم لصاحب القبر ونسي من ربه الذي خلقه وشق سمعه وبصره. عرفتم الشبهة كيف؟ كيف جاءهم الشيطان يقول لا أنا ما أقصد أني أعظم الشيخ على الله، لا، لكن الشيخ ينتقم على الفور ما يصبر، أما الله فإنه غفور رحيم. كون الله غفور رحيم هذه كلمة حق إذا بها باطل، أما كون الشيخ يقدر على الانتقام فهذا هراء ومن تلبيس إيش؟ إبليس. إذن الرعب والخوف الذي يوجد عند عباد القبور لم يكن، لا ما كان موجودا حتى عند عباد اللات والعزة ومنات وهبل، بل إنهم إذا جاعوا يعجنون لهم تمرا ويصنعونه إلها، فإذا ما جاعوا كسروا هذا الإله وأكلوا. نعم، هذا بالنسبة للخوف. كذلك الرجاء، وهو تعليق الأمل وقضاء الحوائج بالله جل وعلا، وهو أحد هذه الأركان الثلاثة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك فتنة رجاء أصحاب القبور موجودة، فإنه إذا جاء عند صاحب القبر مد يده إليه وسأله ما لم يسأل إلا من الله، وطلب منه ما لم يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فيرجوه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. ولذلك كان الرجاء من أعظم أعمال القلوب، فيرجوه المدد ويسأله الإغاثة ويسأله الحماية من المكروب والظفر بالمطلوب. وربما تحقق له في خضم تلك المعتقدات تحققت له بعض الأمور، حيث يزين له الشيطان، وربما حقق له أمله الذي يطلب، وربما أتاه ببعض الخوارق الشيطانية من إحضار طعام أو ماء أو طيران في الهواء أو مشي على الماء أو تغيير لبعض الأمور والمشاهد، فينخدع ذلك المسكين ويظن أن هذا من قدرة ذلك الشيخ الطاغوت على ماذا؟ على أن ينفعه، مع أن الشيخ المعبود قد لا يكون له ذنب في الأمر فيتبرأ منه يوم القيامة، كما يتبرأ اليهود من عزير، كما يتبرأ عزير من اليهود، وكما يتبرأ المسيح من النصارى، وكما يتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يتوسل إليه أو يطلبه ما لم يطلب إلا من الله جل وعلا. الركن الثالث هو المحبة، وفقك الله لما أحبه، كما يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته عندما ذكر أركان شروط لا إله إلا الله، ختمها بقوله والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه المحبة أيضا خطيرة جدا، فهناك الحب الطبيعي كحب الولد للوالد والوالد للولد، وحب الإنسان للطعام والشراب، وحب الإنسان للمال، ولا سيما أولئك الذين يحبونه حبا جما ولا يخرجون حقوقه، وزين للناس حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لكن المحبة لله، محبة الله عز وجل، حقيقتها تقديم أمره على أمر من سواه، تقديم أمره على أمر من سواه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومعنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله، وهم أيضا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، لأن محبتهم لأندادهم موزعة ومحبتهم لله مشتركة، ولكن محبة المؤمنين لربهم خالصة، وهنا الفرق. ودليل ذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدليل محبة الله تقديم أمره على أمر من سواه ولو كلفك ذلك حياتك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذه أركان المحبة، أركان العبادة القلبية، تنبني عليها جميع أعمال القلوب واللسان والجوارح. هذه أعمال القلوب. الأمر الرابع أعمال ماذا؟ اللسان، وهي تلاوة القرآن وما لا يؤدى إلا به من ذكر الله عز وجل كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وما إلى ذلك من الأمور، فهذه تسمى أعمال اللسان، ومن ذلك القراءة والذكر وطلب العلم ويعني حفظ القرآن، حفظ السنة، وحفظ متون العلم، كل هذه من أعمال اللسان الطيبة. والخامس أعمال الجوارح، وهي ما لا يؤدى إلا بالجوارح، يعني كالأيدي والأرجل وحركة الجسم ونحو ذلك، كالصلاة والحج، الصوم والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من أعمال الجوارح التي لا تؤدى الجوارح إلا بها. وبهذا يتضح أن التعريفين معناهما واحد ولا تعارض بينهما. أعد البيتين مرة أخرى: إيماننا بالله بين ثلاثة: عمل وقول واعتقاد جنان، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعتلجان. ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعتلجان. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويشمل ذلك زيادته بأعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، كما ينقص كلما نقص شيء من ذلك. وأكثر الأدلة في زيادته، وهناك أدلة في نقصانه، ولكن القاعدة عند أهل العلم أن كلما دل على الزيادة دل على النقصان باللزوم، كلما دل على الزيادة ما أن كلما قبل الزيادة قبل ماذا؟ النقصان. كل أمر يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. ونذكر بعض النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه، وبخاصة ما كان نصا في الأمر يفهم بأدنى تأمل، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تبارك وتعالى: الذين اهتدوا زدناهم زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم: قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكل هذه نصوص في الزيادة، ومن ثم فإنها أيضا دليل على النقصان، لأن ما دل على الزيادة دل على بالنص دل على النقصان بماذا؟ باللزوم. ومن أدلة النقص والزيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا حتى مشاشه، أي حتى مخه وحتى داخل عظامه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتب السلف، وعلى رأسها كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الإيمان للحافظ القاسم أبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب الإيمان لابن منده وغيرها. ومن أحدث ما كتب في هذا بتوسع واستقصاء يقرب من الكمال، لأن لا ندعي الكمال، هو ما كتبه أخونا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر في كتابه ورسالته العلمية: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، فليرجع إليه. فقد أتى بأكثر ما ورد من الكتاب والسنة مما هو نص أو ظاهر أو مفهوم. إذن نخلص من هذا أن الإيمان يزيد وينقص. هل ترون أن نتعرض باختصار إلى مذاهب المخالفين في هذه المسألة في أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، أم نكتفي ببيان مذهب أهل السنة الذي وضحناه؟